عادل أنت يا رب وقضاؤك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق الذين هما شهاداتك. غيرة بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى. عدلك حق هو إلى الأبد، وكلامك حق هو. ضيق وشد أدركاني، ووصاياك هي درسي. عادلة هي شهاداتك إلى الأبد، فهمني فأحيا. المجد لك يا محب البشر. صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك. صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك. تقدمت قبل الصبح وصرخت، وعلى كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لألهج في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك أحيني. اقترب بالإثم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي. منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر أساستها. المجد لك يا محب البشر. مذلتي وانقذني، فإني لم أنسى ناموسك. أحكم لي في دعواي ونجني، من أجل كلامك أحيني. بعيد هو الخلاص من الخطى، لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفتك كثيرة جدا يا رب، حسب أحكامك أحيني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتأبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك. برحمتك يا رب أحيني، بدء كلامك حق وإلى الأبد كل أحكامي عدلك. المجد اضطهدوني بلا سبب، من أقوالك جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورزلته، أما ناموسك فأحببته. سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك، وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، ووصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي أمامك يا رب. المجد لك يا محب البشر. أوسيموس. فصل شريف من بشارة معلمنا مريم التلبشير والتلميذ الطاهر، بركات علينا أمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. خمس منهن كن جاهلات، وخمس حكيمات. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبن بالحري إلى الباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. ليكمل قول الله بسلام، نزود لك أيها المسيح إلهنا ما أبيك الصالح والروح القدوس، لأنك أتيت وخلصتنا. ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فأنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. زوك سباتريك نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لألا تنعسي، لألا تقفي خارجا قارعا مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعا لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك بعرس مجد الإله الحقيقي. كنين كأي كستوسي ونستوني أنون آمين. أنت يا سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك، ردي إلى فرحين وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا والدة الإله. كنين كأي كستوسي الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. زوك سباتري كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كأيين وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. بشويسن عينان بشويسن عينان تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي والملك، بركات على جميعنا آمين. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لإسم الرب، هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقاربي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. هللو قصاص يوسيوس مون. فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر، بركات علينا أمين. ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة الطيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يفيانه، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك: إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، فذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. أعطني يا ربي نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا: إن إيمانك خلصك. ذوق سبتريك. تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة، ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. ذوق سباتري كيو كي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونون إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. شويس نينان تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك، قدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيه المزامير. معلمنا داود النبي والملك بركات على جميعنا آمين. سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي السلك الصوف، المذر الضباب كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل. لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضح لهم. هللويا. أوكساسيوسيموس فصل شريف من بشارة معلمنا ماريل والبشير والتلميذ الطاهر، بركات على جميعنا آمين. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا أمتعتكم وعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيد على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. بعين متحننة يا رب أنظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص. فلهذا أسأل بعين رحيمة: يا رب انظر إلى ضعفي ودلي ومسكنتي وغربتي ونجني. ذوق سباتري بما أن الديان حاضر، اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. كنين الحياة العقل، يا والدة الإله المكرمة، خلصي الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد، لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. كنين كأي كيستوسي أوناستوني أونون. ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي لكل كنز الصالحات، ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا أيها الصالح، وخلص نفوسنا. دوك سباتري كأيوكي أجيوب نغمى. كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، ألم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كأي كيستوسي أوناستوني أونون. وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. أقصاسيوسيوسيمون. فصل شريف من بشارة معلمنا ماريل والبشير، بركات على جميعنا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع قولنا لنفهم أقوالك المحية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. آمين آمين. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، يا الله ارحمنا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، يا الله اسمعنا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، يا الله انظر إلينا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، يا الله اطلع علينا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، يا الله ترأف علينا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، نحن شعبك. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، نحن قبلتك. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، نجنا من أعدائنا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، نجينا من الغلا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، نحن عابدوك. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، أنت ابن الله. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، آمنا بك. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، لأنك تيت وخلصتنا. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، تعهدنا بخلاصك. كريالايسون كريالايسون كريالايسون، واغفر لنا خطايانا. كريالايسون